عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه السكة شالت من ليالينا القمر عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر وعشان نتوه بالسكة شالت من ليالينا القمر وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين أبو الغناوي المجروحين أبو الغناوي المجروحين يقدر ينسيها صلاة أبو شمس بترش الحنين أبداً أبداً بلدنا للنهار بتحب موال النهار أبداً بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار والليل يلف ورا السوائي زي ما يلف الزمان وعلى النغم وعلى النغم تحلم بلدنا بالسنابل والفداء تحلم ببكرة واللي حيجيبه معاه تنده عليه في الظلمة وبتسمع نداء تضحاله من تروح تقابله في القطار في المهاجر في المطالع في المدارس في الصحراء في المهاجر في المطالع في المدارس في الصحراء طلع الصحراء شوف بنور طلع الرجال أطفال بنات طلع الصحراء شوف بنور طلع كل الدروب واخدى بلدنا للنهار واحنا بلدنا للنهار بتحب نورا للنهار احنا بلدنا للنهار بتحب نورا لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار